الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. شرع المصنف رحمه الله هنا في الحديث عن حكم الوضوء، لأن الوضوء مقدمة للصلاة وشرط من شروطها، فكان من المتعين تقديم الكلام فيه على غيره. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه حكم الوضوء، وبين أنه شرط لا تقبل الصلاة بدونه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهذا دليل على أهمية الوضوء، وعلى أن الصلاة لا تقبل بدونه، حيث نفى صلى الله عليه وسلم قبول الصلاة ونفى صحتها هنا مع عدم الوضوء. والوضوء كما هو معلوم شرط من شروط الصلاة، والصلاة لها شروط أخرى غير الوضوء، منها ستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هنا إلا الوضوء، وهذا لا يعني أن الصلاة تصح مع الوضوء بدون حضور الشروط الأخرى، بل لا بد من اجتماع الشروط الأخرى حتى تصح الصلاة. وإنما الكلام هنا عن الوضوء لأهميته، وحتى لو اجتمعت الشروط الأخرى بدون أن يكون معها الوضوء فإن الصلاة لا تقبل. ومتى يتعين الوضوء على من أراد الصلاة؟ يتعين الوضوء على من أحدث. والحدث نوعان كما هو معلوم: حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث الأكبر هو الجنابة، والحدث الأصغر هو انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين أو ما في معناهما. فسأل هذا الرجل أبا هريرة رضي الله عنه عن الحدث: ما هو الحدث؟ والحدث كلمة تطلق لمعان عدة، فأراد الرجل أن يتبين ما هو الحدث الذي لا يقبل الصلاة، لا يقبل الله الصلاة معه إلا بالوضوء، فذكر له أبو هريرة رضي الله عنه معناه، قال: فساء أو ضراط، مشيرا بذلك إلى الخارج من السبيلين. والسبيلان هما القبل والدبر، والذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه لا يخرج إلا من الدبر، هذا الريح إنما يخرج من الدبر. والفرق بينهما أن الأول بدون صوت، كلاهما ريح ولكن الأول بدون صوت والثاني بصوت، مع أنه يخرج من الدبر الغائط. ولكن العلماء يقولون إن أبا هريرة رضي الله عنه بتفسيره هذا يشير بالأدنى إلى الأعلى، يعني من باب أولى، إذا كان الخارج من القبل بولا أو كان الخارج من الدبر غائطا فهو من باب أولى أنه يكون حدث، لأن الريح هذا أقل من غيره، فإذا وجب الوضوء به فمن باب أولى أنه يجب الوضوء بما هو أكثر من ذلك، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا أيضا في بيان فضل الوضوء، بيان فضل الوضوء وإسباغه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في فضله أن أمته يدعون يوم القيامة من بين الأمم وهم غر محجلون، تكون هذه شامة لهم بين الأمم وعلامة يتميزون بها بسبب الوضوء، بسبب الوضوء تكون أعضاء الوضوء هذه متميزة بلون أغر، بلون أبيض، يميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم. والغرة هي البياض في وجه الفرج، والنبي عليه الصلاة والسلام شبه البياض الذي يكون في أعضاء أمته بسبب الوضوء بهذا الذي يكون في وجه الفرس. الغرة هي البياض الذي في وجه الفرس يجعلها تتميز عن غيرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والمقصود بهذا الإشارة إلى أهمية إسباغ الوضوء والزيادة على غسل الأعضاء المطلوبة، أن يزيد عليها الإنسان قليلا حتى يطمئن من كونه قد غسل العضو المطلوب. فالوجه له حدود، وهو منابت الشعر، شعر الرأس وأطراف الأذنين من هنا وما اجتمع من اللحيين. ولكن من أراد أن يغسل الوجه وأن ينفذ التكليف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا بد أن يتأكد الإنسان من كونه قد غسل هذا المطلوب. وكيف يكون ذلك؟ إذا غسل شيئا قليلا وراءه ليطمئن من كونه قد استوعب جميع محل الفرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يندبنا إلى هذا، إلى أن يزيد الإنسان في غسل الأعضاء أكثر من الذي أمر به حتى يطمئن من كونه قد غسل المطلوب واطمئن إلى أنه لم يترك شيئا. وكذلك في غسل اليدين، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بغسلهما إلى المرفقين إلى هنا، ولكن حتى يطمئن الإنسان إلى كونه قد أتى بالشيء المطلوب لابد أن يزيد قليلا فيغسل شيئا من عضده. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندبنا إلى ذلك، ندبنا إلى ذلك. وفي هذا إشارة إلى أهمية هذا الموضوع، أولا من حيث كونه يحصل به الاطمئنان إلى أن الإنسان قد غسل العضو المفروض، والأمر الثاني من حيث كونه تحصيلا لمقصود أعظم، وهو كون الإنسان يدعى يوم القيامة وغرته طويلة، هذا البياض الذي في جسده من أثر الوضوء ظاهرا، يكون ظاهرا، يكون زائدا عما هو المطلوب، فيحصل له بذلك الفضل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. والوضوء نفسه، كلمة الوضوء لماذا سمي هذا وضوءا؟ الوضوء ما معناه؟ هو غسل هذه الأعضاء بالماء على النحو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. لكن لماذا سمي وضوءا؟ الوضوء في اللغة من الوضاءة، والوضاءة هي الحسن، كأن الإنسان عندما يعتاد على غسل هذه الوضوء الأعضاء بالماء يجعلها حسنة وضيئة، ويزداد هذا ويتأكد في يوم القيامة عندما يعطي الله سبحانه وتعالى هذا النور وهذا البهاء لأصحاب الوضوء للذين كانوا يتوضؤون ويسبغون الوضوء في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذا الحسن والبهاء في يوم القيامة، وهذا لا شك أنه مفخرة ومنقبة عظيمة في ذلك اليوم الذي يشيب لهوله الوليد والذي يفزع فيه الناس، إلا أن هؤلاء تكون لهم هذه الشارات المميزة لهم والتي تدل على فضل الله سبحانه وتعالى عليهم ومحبته لهم. عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا أيضا له علاقة بالوضوء، سبب الوضوء. إذا قلنا إن من أسباب الوضوء ما خرج من السبيلين، فمتى يجب على الإنسان أن يتوضأ؟ إذا تيقن من أنه قد خرج منه شيء. وكيف يتيقن؟ بأن يسمع صوتا لهذا الخارج أو يجد ريحا يدل على أنه قد خرج منه شيء، يجد رائحة معينة يستدل بها على أنه قد خرج منه شيء. ولكن إذا لم يستيقن ولم يجد ريحا فإنه لا يلتفت لهذا الوهم. وقد دل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث على أن هذا في بعض الأحيان يكون من الشيطان، من الشيطان يوسوس للإنسان ويوهمه أنه قد خرج منه شيء حتى يفسد عليه صلاته، أو حتى يقطع عليه الأجر ويحول بينه وبين شهود الصلاة أو بينه وبين حضور الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا لا يلزم منه الوضوء. إذا شك الإنسان فإنه لا يلزمه الوضوء حتى يستيقن من كونه قد خرج منه شيء. وكيف يستيقن؟ قال إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، يعني وجد رائحة تدل على أنه قد خرج منه شيء. وهذا الحديث يستدل به العلماء على أن الأصل في الأشياء اليقين، أن الإنسان إذا شك في شيء أنه لا عبرة بهذا الشيء، وإنما المعتمد ما هو؟ اليقين. ولذلك يقول العلماء إن الإنسان إذا شك في الحدث وتيقن الطهارة، إذا كان مستيقنا من أنه متطهر خرج من بيته وهو متطهر، إلا أنه شك هل أحدث أو لم يحدث، يقولون يبني على اليقين، وحكمه حينئذ أنه متطهر ولا عبرة بهذا الشك. والعكس صحيح أيضا، فلو كان قد خرج وهو محدث مستيقن من أنه خرج من بيته وهو محدث، ولكن عندما حضر وقت الصلاة شك هل توضأ بعد ذلك أو لم يتوضأ، فالعبرة باليقين، العبرة بأنه خرج وهو محدث، فلا بد له حينئذ من أن يتوضأ لصلاته. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ. هذا الحديث يستدل به العلماء على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، وقد مر معنا هذا في الدرس الماضي، أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون أيضا دليلا على أن النوم اليسير إذا كان بهيئة متمكنة، أو كان الإنسان على جنبه، إذا كان نومه يسيرا أنه لا ينقض الوضوء. لكن الذي ينقض الوضوء النوم على هيئة الإنسان إذا كان مستلقيا أو كان النوم عميقا، فإنه ينقض الوضوء لأنه حينئذ مظنة لخروج شيء منه وهو لا يشعر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله. فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأصبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أنام كل إنسان ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. عن ابن عب هذا يدل على أن الوضوء لا يكون إلا للصلاة، لا يجب الوضوء إلا إذا أراد الإنسان الصلاة. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال، وهذا حدث، البول حدث ينتقض به الوضوء. فيقول أسامة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام نزل فبال ثم توضأ ولم يسبق، يعني غسل أعضاءه غسلا خفيفا، لم يسبق الوضوء كعادته. فقال له أسامة، أراد أسامة أن ينبهه، فقال الصلاة يا رسول الله، يعني أنت لم تصلي والصلاة وقتها قد اقترب أو حضر وقت الصلاة، كأنه ينبهه إلى أنه يحتاج إلى أن يسبغ الوضوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك، يعني ما حضر وقت الصلاة إلى الآن، لأنه لو حضر وقت الصلاة لتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء المعتاد الذي يسبغه، ثم لما نزل بالمزدلفة توضأ الوضوء المعتاد الذي يسبغه كعادته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى. وهذا فيه دليل على مشروعية بقاء الإنسان على طهارة وبقاء الإنسان على نظافة، حتى ولو لم يكن الوقت وقت صلاة كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه يشرع أن يأخذ الإنسان لكل عضو ماء جديدا كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، غسل وجهه ثم أخذ غرفة فمضمض بها واستنشق. والعلماء بعضهم يقول إنه يجوز أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، وبعضهم يقول يتمضمض من غرفة ويستنشق من غرفة أخرى، لأن المضمضة فعل غير الاستنشاق، والأنف عضو غير الفم، فيحتاج إلى ماء جديد. ولكن الحديث دليل على أنه يجوز أن يتمضمض الإنسان وأن يستنشق من غرفة واحدة، كما دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك غسله ليده اليمنى وغسله ليده اليسرى وغسله لرجله اليمنى وغسله لرجله اليسرى دليل على الترتيب، على وجوب مراعاة الترتيب. وأما ما ورد في قوله أخذ غرفة فرش بها رجله، فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، فإن هذا لا يدل على جواز المسح على الرجل فقط، لأنه قد جاء في آخر العبارة قوله حتى غسلها، يدل على أنه صب عليها الماء صبا قليلا قليلا حتى غمرها بالماء ثم غسلها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه لا يجزئ المسح في غسل أعضاء الوضوء إلا في الرأس والأذنين. وأما أخذا من نص الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالمسح إنما هو في الرأس، وأما قوله وأرجلكم فإنها معطوفة على الأعضاء المغسولة، والتقدير اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم فتغسل هذه الأعضاء، وأما المسح فإنه لا يكون إلا في الرأس والأذنين. وهذا فيه أيضا دليل على وجوب الاقتصاد في ماء الوضوء وفي غيره، فإن الإسراف منهي عنه في الشرع، منهي عن الإسراف في الشرع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تلاحظون في هذا الحديث كان يأخذ غرفة لكل عضو بكفه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الزيادة على ذلك فإنها قد تكره إذا كانت قليلة وقد تحرم إذا كانت كثيرة، فإن الإسراف منهي عنه، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا بيان لآداب التخلي، ومعنى التخلي ذهاب الإنسان لقضاء حاجته للبول أو للغائط، فإن هذا له آداب في الإسلام، وهذا من أدل الأشياء على أن هذه الشريعة قد بينت للإنسان المسلم كل شيء، حتى تركته كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى هذه الأشياء اليسيرة التي هي من أدق خصائص الإنسان الشريعة بيّنت له أحكامها وبيّنت له أسلوب التصرف فيها والأدب الذي يجب عليه أن يراعيه عند قضاء حاجته. ولذلك كان بعض الكفار يستغرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كل شيء حتى يعلمهم الخرأة والبولة كيف يتبرزون وكيف يتبولون، وهذا دليل على اهتمام الشريعة بمتبعيها وأنها بينت لهم كل شيء. من هذه الآداب ومن أهمها أن الإنسان إذا أراد دخول الخلاء أن يقول قبل أن يدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثهم، وهي إنما تأوي أكثر ما تأوي إلى هذه الأماكن النجسة، إلى هذه الأماكن التي لا يذكر فيها الله، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزه عن أن يذكر في هذه الأماكن، ولا يجوز للإنسان المسلم أن يذكر اسم الله في هذه الأماكن ولا أن يدخل إلى هذه الأماكن ومعه شيء فيه ذكر الله إلا لضرورة كأن يخشى عليه أو كذا، لكن لا يجوز أن يدخله في الأحوال المعتادة بشيء فيه ذكر الله ولا أن يذكر الله في هذه الأماكن. فلذلك لما خلت من ذكر الله أقبلت عليها هذه المخلوقات النجسة الشياطين، أحبت هذه الأماكن لأنه لا يذكر فيها اسم الله. ثم لما كانت متوفرة في هذه الأماكن كان يخشى على من يدخل إليها من أن يمسوه بأذى، فلذلك شرع للإنسان المسلم إذا أراد الدخول إلى هذه الأماكن أن يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخبث والخبائث فإنه لا يصيبه شيء بإذن الله. إذا فعل ذلك فإنه لا يصيبه شيء بإذن الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فأخبر قال اللهم فقهه في الدين. ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا صبيا صغيرا والنبي عليه الصلاة والسلام كان أصحابه الملازمون له والقريبون منه كانوا يتسابقون إلى خدمته لأن خدمته عليه الصلاة والسلام شرف عظيم وفيها أيضا فقه لأنهم كانوا يتعلمون ما تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام هذه فيحفظونها وينقلونها إلى غيرهم. وابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء فوضع له وضوءه وضع له ماء فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل من وضع هذا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي وضعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام سر بهذا لأنه تخيل في هذا الصبي النجابة والفطانة والذكاء لأن الإنسان إذا دخل إلى الخلاء يحتاج إلى الماء فسر النبي عليه الصلاة والسلام بفطانة هذا الصبي ابن عمه فقال اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين لأن الذي يدرك هذا الصبي إذا أدرك هذا المعنى أدرك أن من يدخل الخلاء يحتاج إلى الماء هذا يدل على فطنته فلذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة المباركة التي ظهر أثرها في حياته رضي الله عنه وهي الفقه في دين الله تبارك وتعالى. فقد كان من كبار علماء الصحابة ومن فقهائهم على الرغم من صغر سنه رضي الله عنه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. هذا من الأحكام التي شرعت في هذا الدين بالنسبة لقضاء الحاجة. إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإنه يجب عليه ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها، ألا يجعلها أمامه وهو يقضي حاجته وألا يجعلها خلف ظهره، ولكن يتحول عنها تكريما لها. وهذا مما علمناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله هنا في الحديث شرقوا أو غربوا إنما كان لأن هذا الخطاب يقصد به من كان حاضرا معه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنه في بعض الجهات تكون القبلة جهة المشرق وفي بعض الجهات تكون القبلة جهة المغرب، فالمقصود التحول عن جهة القبلة بألا يجعلها المتخلي أمامه وألا يجعلها خلف ظهره. وهذا إنما كان خطأ قوله شرقوا أو غربوا لمن كانت القبلة في غير جهة المشرق وفي غير جهة المغرب، الذين كانوا في المدينة لم تكن القبلة في جهة المشرق ولا في جهة المغرب بالنسبة لهم، فلذلك أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرادوا أن يتغوطوا أن يتحولوا إلى جهة غير جهة القبلة. وهذا الحكم فيهم وفي غيرهم، حتى في من كان في جهة المشرق والمغرب أو المغرب فإنه يتحول إلى جهة أخرى غير هذه الجهة بحيث لا تكون القبلة أمامه ولا خلف ظهره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وهذا أيضا في حكم في بيان حكم استقبال بيت المقدس وبيان أن من استقبله أنه لا شيء عليه. وابن عمر رضي الله عنه يريد أن يصحح هذا الفهم الخاطئ لدى بعض الناس، فإنه قد سمع بعضهم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فأراد أن يصحح هذا فقال بأنه قد ارتقى على سطح بيت لهم، وكان هذا قريبا من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فرأيت، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين، يعني يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس، وهذا دليل على أن استقبال بيت المقدس لقضاء الحاجة أو استدباره لا شيء فيه بدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر رضي الله عنهما لم يتقصد رؤية النبي في هذا، ما صعد على السطح ليرى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه صعد إليه لحاجته، لحاجة أخرى، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال.